السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا هنا مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم البشري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب البروع. وقال والموضوع هو البيع، بيع العرايا العرايا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري أبو زكريا قال قرأت على مالك إمام دار الهجرة عن نازعين ولو ابن عمر عن ابن عمر عن زيد بن ثابت فيه روايات صحابي عن صحابي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرصها أي بمثلها وبدارها من التمر. وقد قلنا إن العارية وتجمع على عرايا لها صور، ومن جملة صورها أن يكون للإنسان بستان فيعطي من تلك من ذلك البستان نخلة أو نخلتين أو أقل أكثر يعني للمسكين. بعض الفقراء يعطيه حتى يعني يسد جوعات أهل بيت أولاده. فهذا يعني إما أن يتضرر أو يشق على صاحب البستان تردد هذا الفقير إلى بستانه كله فيقول له يا فلان أنا عندي في البيت تمر يابس وأعطيك بمقدار هذا على رؤوس هذه النخلات بمقداره وتأخذ ولا تأتي منها فيتفقان على هذا. أو بالعكس الفقير هو المحتاج يقول لصاحب البستان أنا ما أنتظر أولادي ما ينتظرونها حتى ندرك هذا الذي على رؤوس النخل بل أعطنا من البيت أو من اليابس من التمر اليابس بخرصه فيتفقان على هذا. هذا جائز بما دون خمسة أوسق. فهذه المسألة بين الفقهاء فيها خلاف لأن المذاهب من لا يريد ذلك ويستدل بحديث نهى عن المزابنة وهذا هو نفس الشيء. لكن نقول إن من حرم المزابنة قد رخص في العراية. فإذا التشريع هو لله سبحانه وتعالى يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء. فحرم المزابنة الذي هو البيع النقد على ما على رؤوس النقل بتمر يابس هذا محرم إلا بهذه الصورة وهي ما دون خمسة أوسق لحاجة الفقراء والمساكين. هذا هو صورتها وهذا مذهب الجمهور وهو الحق. قال رحمه الله الحديث متفق عليه وفي السنة المتصل قال حدثنا حدثنا قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى السند السابع، قال اخبرنا سليمان بن بلال المديني ابو ايوب عن يحيى بن سعيد الانصاري ابو سعيد قال اخبرني نافع عمر بن عمر انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث ان زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعريه ياخذها اهل البيت بخرصها اي بمنزارها تخمينا تمرا ياخذون عروضها وفعلا الذين لا يرون مشروعيه بيع العرايا يعني حجتهم ما هو ان هذا الذي على رؤوس النخل لا يراه وقت اداؤه وثانيا انه اذا يبس يخف وزنه فيحصل التفاوت التفاوت وريب الفضل فلهذا قالوا لا يرون لكن نقول هذا ما سامح بالشعر واباحه لحاجه الفقراء وهو يعني يجوز قال رحمه الله الحديث متفق عليه وبسان مطبي قال وحدثناه هذا الحديث محمد بن المثنى ابو موسى العنزي احد المشايخ السته قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الحفظي البصري من الثامنه قال سمعت يحيى بن سعيد الانصاري ابو سعيد قال في المدني قال يقول اخبرني نافع بهذا الاسناد مثله هذه الروايه قال هذا وصلها او اخرجها ابو عوانه في مسنده فقال حدثنا اسماعيل القاضي الى اخره ولسالم تجب على وحدثنا هو هذا الحديث حديث زيد يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم هشيم بن بشير الواسطي عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد غير عنه قال والعاريه النخله تجعل للقوم قوم فقراء مساكين قال فيجيئونها بخلصها تمرا هذا جانب مع انه يتفاوت لكن ما سمح من شره للضروره للحاجه قال رحمه الله تعالى بسال مقتدر حدثنا محمد بن روح المهاجر المصري في جبيل المصري قال حدثنا الليث بن سعد امام اهل مصر عن يحيى بن سعيد الانصار عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العاريه بخرصها تمرا اي بمقدارها تمرا قال يحيى العاريه ان يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام اهله رطبا بخرصها تمرا وهذه صوره من صورها وقلنا العاريه كلها صور ومن جملتها هذا الذي سبق لنا انه تبرع صاحبنا عن البستان على بعض الفقراء وهذا اشترى اخلى نخلتين ليقول اهله ذلك ثم بعد ذلك فكر بان انتظارها يضر باهله فباعها نفس الشخص او بغيره لاقل من خمسه او صف على جائزه قال رحمه الله تعالى بسند منتظر وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني الكوفي قال حدثنا علي عبد الله بن نمير الحمداني من التاسعه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب الطبقه الخامسه ثقه فقيه قال حدثني نافع مولى بن عمر من الثالثه عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا عن تباع بخلصها كيلا والحديث متفق عليه وبشان متفق على حدثنا هو هذا الحديث من المثنى محمد بن المثنى ابو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاع ليس يحيى بن سعيد الذي في الاسانيد السابقه اداته هو الانصاري وهذا هو القطاع عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال ان تؤخذ بخرصها اي من دارها وفي سهل متفق على حدثنا ابو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتفي البصري نزيل بغداد وابو كامل الجهدري بصري بن جبع قال ابو بكير بن حسين اسمه قال حدثنا حماد ابن زيد ابن درهم ابو اسماعيل البصري قال حدثني هذا الحديث علي بن حجر الثاني من الوجه نزيل بغداد قال حدثنا اسماعيل بن عليا المعروف بن عليا قال كلاهما عن ايوب كلاهما اي حماد بن اسماعيل عن ايوب سقيا عن نافع بهذا الاسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العباية بخرصها, والحديث متفق عليه. والسند متفق على حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن أبي الحارثي الطبقة التاسعة عن الصغار التاسعة مدني عن يزيد البصرة قال حدثنا سليمان عن بلال سليمان بلال أبو أيوب المدني من الثامنة عن يحيى بن سعيد, وهذا هو الأنصاري يحيى هذا يحيى بن سعيد الأنصاري وليس القطان الذي بالسند الذي قبله. عن بشير بن يسار بشير بن يسار وابن بشير وابن كعب بن بشير وغاسلهم بعض الليل وكذا ابن عمرو يقول السيوطي رحمه الله تعالى. فكل من اتاه بشير الا اثنين بشير بن يسار وبشير بن كعب, فهذان التصغير. قال عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل دارهم منهم اي من جمله من حدثه سالم ابي حزمة صحابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر, وهذا مسمى بالمشابهة. هذا مبلوع لماذا؟ لأن هذا إذا يبس يخف وزنه أو كيله ينقص, فيحصل فضل فضل ربا الفضل, فنهى عن ذلك. قال ذلك الربا, وقال ذلك الربا أي الربا تلك المسابنة من الزن والجبر, لأن أحدهما يجبر الآخر. قال إلا أنه رخص لبيع العرية بالضرورة يعني النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا أي من اليادس يأكلونها رطبا يأكلونها رطبا, يعني هذه صورة من صور العرية. وذلك ماذا؟ بعكس مسألة صورة الصور السابقة. يقول يأتي إلى صاحب النخلة ويقول صاحب البستان يقول له أعطيني هذه النخلة وهذه النخلة, يعني أهلي يريدون أن يأكلوها رطبا ونحن بحاجة إلى ذلك, ونحن أعطيك من التمر اليابس من البيت, يعني معناه أنه اشتراها هو المسكين نفسه. فأنا في الصور السابقة باعها, وهنا اشتراها لحاجة لنطفة بالعكس. قال هذه صورة من صورها وكلها جائزة, سخر يعني رخص الشيخ فيها لحاجة الفقراء. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتضح حدثنا والحديث متفق عليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء لكفيل البغلاني الطبقة العاشرة قال حدثنا الليث بن سعد نعم أهل مصر الطبقة الثانية قال حدثنا ابن رفيع بن رمح ابن رمح محمد ابن رمح بن المهاجر مسلم بن جبر قال أخبرنا الليث أن يحيى بن سعيد هو الأنصار ليس القطان عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيع العرية بخرصها تمرها, والحديث متفق عليه. وبسند متفق على حدثنا محمد بن مسلم أبو مسلم عنه وإسحاق بن إبراهيم المعروف بن أبي من الراهوية وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني المكي قال جميعا عن الثقفي جميعا عن الثقفي قال عن الثقفي الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الانصاري يقول اخبرني بشير بن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل داري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر عن بيع الثمر الرطب يعني بالتمر باليابس بما لا لأن الرطب يعني يكون يخف وزنه أو كيله. قال فذكر الذي حديث سليمان بن بلال أن يحيى غير أن إسحاق وابن المثنى جعل مكان الربا الزبر يعني ذلك الربا ذلك الزبر ومعنى واحد زبر أيضا ربا. قال وقال ابن أبي عمر الربا بدل الزبر. هذا بيان باختلاف ألفاظ شيوخه, وهذا مما اعتنى مما امتاز به مسلم رحمه الله تعالى شدد في مثل هذه المساله اذا اختلف الفاظ شيوخه يبينها ويودع وينسب الى كل قائل قوله. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا هو اي هذا الحديث عمرو بن ناجي عمرو بن محمد بن مكير الناجي البغدادي وابن نمير عمد بن عبد الله بن نمير الحمداني بن قبي قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي يقول لهم قال كوفي جبع كوفي الإمام قدم أو نزل مكة يعني معناه انتقل من الكوفة إلى مكة فصار مكيا ومات بمكة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار سالم أبي حزمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم أي نحو هؤلاء الذين مضى ذكر أحاديثهم أو روايات مختلفة. قال رحمه الله تعالى بسند متفق على حدثنا أبو بكر وأبي شيبة اسمهم عبد الله بن محمد بن أبي شيبة منسوب إلى جده. قال الحسن بن حلواني حسن بن علي الحلواني أبو محمد أبو علي خلال مسجد مكة هذا قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه الطبقة التاسعة عن الوليد بن كثير الوليد بن كثير هذا المخزومي هذا مدني عزيز الكوفة من الطبقة السادسة. قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج رضي الله عنه وسأل ابن أبي حزمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة المزابنة هو بيع الثمر بالتمر بيع عليه خرصة يعني دون أن يكون هناك يعني تحقيق بوزن أو الكيف. قال الثمر بالتمر هذا بدل عن المزابنة أي عن بيع الثمر بالتمر الثمر هذا رفع التمر واليابس. قال إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم بحاجة الفقر. والحديث متفق عليه السلام متفق على حدثنا عبد الله بن سلمة بن كهنب الكهنبي الحارثي قال حدثنا مالك بن مدارج قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن نيسابور واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين هذا مدني ثقة. قال حدثنا داود بن الحصين الأموي المدني الطبقة السادسة قال عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد قيل اسمه واد وقيل قزمان ثقة من الطبقة الثالثة. قال عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوس هذا شرط زائد وكلما زاد ثقة شيئا ليس عند غيره نقبله. فتقدم هذا البحث في مقدمة مسلم رحمه الله تعالى يقول يعني ويقبل ثم إذا زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادة الثقة. إذا ما أصحاب العرايا مستثنون على الإطلاق لكن هذه الرواية وأمثالها جاء بالتأكيد ما دون خمسة أوس فيشترط أن يكون بيع العرايا خمسة أوسق وما دون بما دون خمسة أوسق أو بخمسة أوسق شك داود. قال خمسة أو دون خمسة قال مالك نعم. قال قلت لمالك هذا هو السؤال قلت لمالك يعني معنى ذلك أنه يعني مما نقل بالعرض وهذه المسألة فيها يعني خلاف فكرة مصطلح الحديث وذلك أن الطالب إذا عرض الحديث على الشيخ وقال له هل عدتك فلان بكذا وكذا وكذا فإذا قال نعم ما في خلاف لكن إذا سكت وليس هناك مانع أن أجيبه سكت هذا المرجح وهو قول أكثر المحدثين أكثر أهل الحديث أن ذلك صحيح مقبول ولو لم يقل نعم يجوز إذا قرا ولو قيل لم يسمعوا لانضرب كفى وقيل ليس ينفع هذا هو الأصل أنه جائز. وفي السبب المتفق على حدثنا وكان في أصل السوق هكذا هنا قلت أنا توسعت في هذه المسألة في هذه السوق اختصرها فأنا توسعت قلت اختلفوا بما إذا طرى على شيخ وقد أصغى إليه اختلف لما قرأ أصغى الشيخ إلى حديثه اختلف وهو فاهم وغير منكر وليس مانع له للمنكر إن أنكر ما ليس المانع أو خير قال فلا ينزل كالإقرار لدى جمهور أهل العلم وهو المبتدع أي المعتبر هذا القول وهو أنه يعتبر كأنه قال نعم وأقر ذلك. وبعضهم شرط قوله نعم والحق ليس واجبا فيلتزم, والحق قوله نعم ليس واجبا فيلتزم, وإنما يعني إقراره سقوطه ورضاه به يخفي بكوثير الحديث متصلا فيقول بعد ذلك حدثني فلان يعني هذا جائز. قال باب النهي عن المزابنة, هذا باب عقده لبيان بيع المزابنة بعد بيان بيع العراية. المزابنة من الزمن والدفع كما سيأتي. وبسبب المصدق قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي نيسابوري أبو زكريا ريحانة نيسابور قال قرأت على مالك عن نبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة, ثم فسر المزابنة فقال والمزابنة بيع الثمر بالثمر, بيع الثمر الأول بالشاء المثلثة بالثمر والثاني بالشاء المثنى روضية, هذا يعني رفع على يدك. قال وبيع الكرم بالزبيب كذلك يعتبر مزابنة, بيع الثمر بيع العنب كرم بالزبيب, الكرم المراد بالعنب الأخضر الخضرة والزبيب هو اليابس هو يعني القديم هذا, فعاد لكلها لماذا كيلا اي من حيث الكيل, يعني معنى ذلك انه بالتخمين يقدر ان ما على رؤوس هذه الشجره سيكون كم اوسط كم يعني كيس, ويعطيه بمثال ذلك من اليابس, هذا ممنوع لانه لا بد ان يجف ان يخف ذلك بعد ان يبس, فلذلك نهي عنه لأن فيه ربا الفضل, والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ومحمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي قال حدثنا محمد بن بشر العبدي الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافعين ولا ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأن السند مدني لأن السند مدني, فإذا أطلق على المدينة عبد الله يكون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيعي, وهذا بدل تفسير بيعي ثمر النقل بالثمر أي باليابس كيلا أي من حيث الكيل, لأن الكيل لا يأتي يعني موازنة مماثلة, وبيع العناب بالزبيب العناب الأخضر يعني بالزبيب كيلا, وبيع الزرع بالحنطة كيلا, عنده مزرعة زراعة زرع حنطة فقال له على ابن في البيت حنطة يابس يعني ذاك يعني صافي فخذ ذاك بمقدار هذا, فيقدرون ذلك هذا ممنوع لماذا بربا الفضل لذلك, والحديث متفق عليه. ومن ذلك كتب الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو زائده يحيى ابن زكريا ابي ابي زائده من طبقه التاسعه عن عبيد الله بن عمر عمر بهذا الاسناد مثله, وهذه الروايه ساقها ابو عوانه في مسنده فقال حدثنا ابو داود السني الى اخره. قال رحمه الله قسنا هذه مكتوبه عندكم قسنا هذا معناه اختصر قال بالقال, وقال هي قال حدثنا فأخذوا ونحاسوا من هذا ومن هذا فقالوها قسنا, وهذه عادة اليعوانة بمسلمه أكدا قسنا, وبعضهم يقرأها بأن هذا مرت هذا ولا بد من قراءتها قال حدثنا هذا معناه, وكتابتها القال وقال قافا يعني مع سناء أو تفرد, وقولها في الضرب أصلا أجود يقول السيوط في هذه يدي هذه قفل. قال ماذا بسنة المتصدق على حدثني يحيى بن معين الإمام الأمود يحيى التعليل وهارون عبد الله الحمال وأبو موسى البغدادي وحسين وعيسى, قال حسين وعيسى هذا الإسلامي القومسي سكننا نسابه من الطبقة العاشرة, قالوا حدثنا أبو سامة حماد بن سامة الذي تقدم قريبا من التاسعة, قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري النافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه، ثم فسر ذلك فقال والمزابنه بيع ثمر النخل بالتمر اي بالياد كيلا، وبيع الزليل بالعنب بالرطل يعني كيلا، وعن كل ثمر بخرصه اي ونهى عن بيع كل ثمر بخرصه اي بتخمينه وبمقداره دون ان يقال كيلا مباشرا، هذا لان هي عله ربا الفضل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني علي بن حجر السعدي بن مروز هزيل بغداد قال حتى السعدي وزهير بن حرب ابو خيثمه، هذا زهير بن حرب ان سعيد بن هزيل بغداد قال حدثنا اسماعيل هو من ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم بن اسم المعروف بابن علي عن ايوب ايوب السقيان ايوب ابن ابي تهيمه وابو تهيمه اسمه قيسان الطبقه الخامسه عن ايوب عن ناديه مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه، والمزابنه ان يباع ما في رؤوس النخل، ان يباع التمر الذي على رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى معين بالتخمين اذا زاد فلي وان نقص فعلي، يعني معناه ان زاد زاد وان نقص نقص على كل حال، وعلى كل حال ياتي ربا الفضل، ولذلك نهى الشرع عنه. وفي سنه متلقى لو حدثنا هو هذا الحديث ابو الربيع الزهراني سليمان بن داود وابو كامل وغير بن حسين الجعدي قال حدثنا حماد وابن زيد قال حدثنا ايوب بهذا الاسلام نهوه. قال وهذه روايه ساقها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وهذا فيه دليل على ان مسلما لن يستوعب ما في صحيح البخاري، لان حديثا يعني يخرجه البخاري بشكل كمله والمسلم يشير اليه بمثله بنحوه فنجده في البخاري ساقه بسنده. قال رحمه الله تعالى بسند مطلع حدثنا مجدد بن سعيد ابو رجاء قال حدثنا ليث بن سعد قال هو حدثني محمد بن رمح بن المهاجر عن يسر قال اخبرنا ليث بن سعد عن نادينا عبد الله عن نادينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنه، ثم فسر ذلك فقال ان يبيع ثمر حائطه اي بستانه ان كان نخلا بتمر كيلا، وان كان كرما ان يبيعه بزليل كيلا، وان كان زرعا ارض زراعه ان يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. وفي روايه قتيبه او كان زرعا بيان اختلاف الفاظ الشيوخ. وبالسؤال المتفق على حدثنا الحديث المتفق عليه وحدثنيه هذا الحديث ابو الطاهر احمد بن عمرو بن ابو الطاهر المصري قال اخبرنا المواد عبد الله بن رواد بن مسلم ابو محمد التاسعه قال حدثني يونس يونس بن يزيد الايلي قال حدثناه هذا الحديث بن رافع محمد بن رافع ابو عبد الله بن الشابوري في قصر حادث قال حدثنا مراد فديه محمد بن اسماعيل مراد فديه هذا هو محمد بن اسماعيل قال حدثنا اخبرني الضحاك الضحاك بن عثمان عن هزام الحزام قال وحدثني سويد بن سعيد الحدثاني قال حدثنا حمص بن سبع الخطيري قال حدثني موسى بن عقبة موسى بن عقبة بن ابي عياش صاحب المغازي التي اثنى عليها مالك قال كلهم عن نافعين بهذا الاسناد نحو حديثهم كلهم يعود الى ضمير الجماعه يعود الى يونس والضحاك وموسى بن عقبة الثلاثة عن أوعدهما إن أوعده المتقدم ضمير الجماعة أيضا يعود إلى مالك وعبيد الله وأيوب والليث بن سعد الضمير الثاني الضمير الأول للثلاثة. قال رحمه الله تعالى فمن باع نخلا عليها ثمر، هذا باب أعتده ببيان من باع نخلا نخل على شجر يعني شجر التمر نخلا وعليها ثمر ما حكمه سياتي بيانه بالحديث. مسالم تطبق على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن الزابري قال قرات على مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابدلت اي تم تاجيرها، والتاجير معناه تلقيح النخل وذلك من سنة الله سبحانه وتعالى أن نخل هذا كبني آدم أو كالحيوانات لا بد من تلقيه، كما أن الحيوانات لا بد من لقاح الذكر على الأنثى ثم تحمل وتلد ولدا، كذلك الثغر لا بد أن هناك نوع ذكر ونوع أنثى، فلا بد أن يؤخذ من ثمر هذا الأصل ثم يزور على الأنثى فتحمل بعد ذلك ثمرا ثمرا يعني نافعا يعني طيبا. هذا هو بعد أن أبدل باعها لشخص ماذا فثمرتها للبائع، بعد أن أبدلها وسعد فيها فثمرتها للبائع، إذا اشترط المبتاع إلا إذا اشترط مشتري فتكون له، وأما بكل ذلك باع له فلا يحق له إلا أصل الشيء، وأما الثمر يكون للبائع لماذا؟ لأنه أبدلها. وأما قول التأمير فتكون تابعة للشيء وتكون للمشتري، فهو شرط عمل هذا مراد. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل ومن بعيد بيان أن من باع نخلا قد أكلت فثمرته على إذا لم يشتري في مشتري وإذا فيه، ومن أن استدل به على أن المؤبر يخالف بالحكم غير المؤبر. قالت الشافعية لو باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميع للبائع، وإن باع نخلتين فكذلك اشترط اتحاد الصفقة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العمسي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطار قال حدثنا محمد بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير العمدان يقول جميعا عن عبيد الله، جميعا يعني يحيى بن سعيد القطار وعبد الله بن نمير كلاهما عن عبيد الله العمر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بلغه له قال حدثنا محمد بن مشعل العبدي قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أيما نخل اشتري أصولها أصلها الشجرة فقد أبدلت فإن ثمرها للذي أثمرها وهو البائع إلا أن يشترط الذي اشتراها، فإذا اشترط له ذلك يكون للمشتري. والحديث متفق عليه. وبسند متفق عليه حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا ابن رمح محمد بن رمح المهاجر قال أخبرنا الليل بن سعد عن نافعنا ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبدل نخلا ثم باع أصلها فللذي أبدل ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. والحديث متفق عليه. وبسند متفق على حدثنا هو هذا الحديث أبو الربيع الجرامي سليمان بن داود وأبو كامل فضيل بن حسين الجعدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني هذا الحديث زهير بن محمد أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن علي كلاهما عن أيوب السختياني الناجي عن هذا الإسناد نحو. وهذه الرواية ساقها أبو عوانة في مسنده فقال حدثنا الصهاني إلى آخره. وفي السنة المتفق على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن نيسابور ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع نقلا قد أبدى أن أبدرت بعد أن تؤبر أي بعد التلقيح فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، يعني عبد كان اكتسب مالا به من مولاه وتجمع لديه مال فباعه لآخر ومعه المال، فهذا المال يكون للبائع لا يكون للمشتري إلا أن يشترطه المبتاع، فإذا اشترط مع ماله فلا بأس أن يكون للمشتري، وإلا فهو مثل النخل المعبر. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا وعجبناه يحيى بن يحيى التلمي من شاب الأرض بن أبي شيبة وزهير بن حارث قال يحيى أخبرنا قال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وهذه الرواية ساقها النسائي في المجتبى فقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الآخر ونسائي المجتبى قال وحدثني حرملة بن يحيى التجري المصري قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد العيد عن ابن شهاب محمد المسلم أنه قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل هذه الرواية لم أجد من ساقها فلنظر. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقبله عنوان من الشراح باب النهي عن المحاقبة والمخابرة والمعاومة وهو بيع السنين المحاقلة بيع الحقل والزرع والمخابرة مخابرة فسر يتفاصل على كل حال وهي المزارعة ويفسر أيضا تفاصيل والمعاومة بيع السنين هذا أيضا داخل في هذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج بن سبيل جده عن عطاء بن ابي رباح وابو رباح اسمه اسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه يعني معناه انك لا تبيع ثمرات نخلة إلا بعد بدو صلاحها تكون صالحة للأكل مباشرة هذه البيعة وأما قبل ذلك فلا. وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء فبعضهم يجيز ذلك لكنه مخالف لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يباع إلا بدينار يبدلها يعني معناه لا يباع بمثله يعني هذا يكون مزابنة ولا يباع بمثله إنما يباع بالدرهم والدينار والدرهم قال إلا العراية أما العراية بمثلها من النوع يجوز ذلك لأن الشرع رخص فيها ويعني لا محظور في ذلك. المحاقلة ما معنى المحاقلة اختلفوا قال هو قال أبو عبيد المحاقلة بيع الطعام بسنبله بالبر المحاقلة بيع الحقل والزرع بالبر يعني معنى أنك لك عرض في الزراعة فتأتينا وعيبا تقول له أعطيني بالتخمير بناء على رؤوس هذه المزروعة بالحنطة من البيت هذا يسمى محاقلة بالبر مأخوذ من الحقل وقالوا ليس الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلب سوقه إلى آخره. وأما المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر المزابنة من الزرع والتمر بيع ماذا الرطب في رؤوس النخل بالتمر باليابس يعني وهذا ممنوع. والمخابرة هي المزارعة هي المزارعة والمزارعة هي مزارعة محل خلاف بين الفقهاء أو بين المذاهب لكن الصحيح التفصيل إن هناك سيأتينا في أحاديث المزارعة إن بعض الأحاديث تمنع عن المزارعة يعني وبعضها تبيح المزارعة وبعضها يعني مختلف فمن هنا جاء الخلاف من العلماء من لا يرى المزارعة أصلا فالحنفية أو أبي حنيفة بالذات من خالفه صاحبه فهذه هي خالف نبياء ويحتج عليهم بحديث خيبر أن صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر ليهود على نسبة أخرج منها من جبل ونحوه فهذا الحديث صريح صحيح بذلك ولكنهم تعللوا عن ذلك مرة قالوا إنه خاص ومرة قالوا إن هذا ليس مزارع إنما مساقة من الغريب يبيح الإمام أبو حنيفة المساقة ولا يبيح المزارع ويؤول الحادثة التي وردت المزارع كلها على المساقة المساقة معناه أن تدفع بعض النخلات أو بعض البساتين لمن يقوم بخدمتها ويشترك معك في محصولات تلك البساتين وذلك يكون له يعني أخدمها أسقيها وأحفظها إلى آخره ثم نشتري بنصف ما يخرج منها، أنت نصف أو نصف أو بالربع أو كما يقولون. هذه قالوا وتغيب ما يقولون المزارعة بين النخلات أرض، فإذا زرعها جاز، فإذا زرعها جاز تبعا للمستعطف. لكنه يقول هذا خلاف صريح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خيبر، فنقول المزارعة جائزة والمساقات جائزة، لكن والأحاديث الواردة في النهي عن ذلك تحمل على ما إذا تضمن العقد شرطا فاسدا، وذلك إنهم كانوا يقولون هذه الأرض ازرعها يا فلان وأنا أخذ من المنصورات الزراعية 10 أكياس ونزرع ما بقيت، هذا هو الشرط الفاسد، وذلك أن تلك الأرض ربما لا تخرج إلا 10 أو 6 10 أكياس فقط، فيقول في آخر السنة أخرج وأوكل على الله، فيقول أشتغل طول السنة وأخرج بدون شيء لا أقتلك أضربك. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة مهاجر إلى المدينة وجد الأنصار يتعاملون هذا التعامل ويتضاربون ويأتون إليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن كان شأنكم هذا إن كان شأنكم هذا إن كان شأنكم هذا فلا تبروا المزارع، هذا السبب. إذن عرفنا أو علمنا إلة النهي ما إذا اشتمل ذلك العقد على شرط فاسد ينتفي بأحد الجانبين يتضرر الجانب الآخر، فمن هنا نقول إن هذا النهي في المزارعة كلها محمولة على هذا الفعل، والحادث الذي تبيح المزارعة كحادث خيبر وغيره تعمل على ما إذا كان لم يذكر به شرط فاسد، وهذا هو. وأيضا إن هناك ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره قال لأن يعني لأن يمنح أحدكم أرضه يعني خير من أن يغض عليه خرجا معلوما، فحمله عباس على هذا النوع. فنقول إن هناك أحاديث وردت في المزارعة ويكون مضمونها الحث على الإحسان، أنت صاحب أرض وهذا الاستماع عنده أرض أعطيه دون مقابل، إذن هذا ليس للإيجاب ولا للنهي بالتحريم، وإنما هو الحق على التبرع بما تملكه من الأرض على أخيك المسلم. فمن هنا نقول إن بعض الأحاديث الواردة للنهي عن المزارعة معمولة على تراجع التنزيه أو خلاف الأولى بهذا المعنى، لأن الأولى لك أن تحسن إلى أخيك ولا تأخذ منه مقابلا، هذا هو الأولى. أو نقول إنها للتحريم لكن بما إذا اشتمل العقل على شرط يضر بأحد الجانبين، هذا هو. وأما مع ذلك فإنه جائز وهو منهج الجمهور وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله تعالى قال ماذا والعديد هذا متفق عليه، ومن فوائد بيان تحريم المحاقلة وسيل تفسير جابر رضي الله عنه أن يباع حقل أي الزرع بخيل من الطعام المعروف، ومن بيان تحريم المزابنة ويأتي بعد حديث أنها بيع الرطب النخل بالتمر كيلة، ومن بيان تحريم المخابرة أن الأرجح بمعناها أنها شراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وسيتم أمر البحث بذلك في الباب التالي إن شاء الله تعالى. ومن بيان تحريم بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه، ومن بيان أن الثمر لا يباع بعد بدو صلاحه بجنسه وإنما يباع بالدينار والدرهم ونحو ذلك مما ليس بجنسه، ومن بيان جواز بيع الأرايا بجنسها من التمر، هذا مستثنى، وهذا مستثنى من تحريم المزابنة لحاجة الفقير الله. وفي السائل الذي قال وحدثنا عبد الحميد الكسي صاحب المسند قال أخبرنا أبو عاصم الضحاك المخلد عن نجيب من الطبقة الكافية قال أخبرنا من جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير محمد المسلم بن تدرس الأسدي مولاه أنهما سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل علمه حديث السابق. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف من راهويه قال اخبرنا مخلد بن يزيد الجزري، مخلد بن يزيد الجزري هذا من الطبقه التاسعه قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابره والمحاقله والمزابنه وعن بيع الثمر حتى تطعم يعني بيع الثمره وعن بيع الثمره حتى تطعم يعني معناه حتى تكون صالحه للاكل يعني معنى ذلك أنها صالحة في الدنيا أولك في السالح مملية للفاعل حتى تطعم أي حتى تدرك وتكون صالحا للأكل حتى تطعم لتسيعي ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا قال أعطاء فاسفر لنا جالب قال أما المخابرة فالأرض البيضاء الأرض البيضاء ليس فيها شيء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ذلك الرجل الذي أعطاه فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر فينفق فيها على زراعتها وتنميتها إلى آخره فآخر المطاف اشتركوا في محصولات الزراعية من الثمر وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا وهذا هو الزمر والدرع والمحاقلة بيع في الزرع على نحو ذلك بيع الزرع يبيع الزرع القائم الذي قائم على الأرض الزرع القائم على الأرض بالحب أي ما هي ذاك المحصول الذي حصل ووضعه في بيت هذا قيلا أي من حيث القيل لماذا؟ لأن فيه ربا الفضل ونهى عن ذلك إلا العرايا. قال رحمه الله تعالى في السنة المنتظرة حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا عن زكريا قال ابن عدي خلق حدثنا زكريا ابن عدي على اخو اسم ابن عدي قال اخبرنا عبيد الله ابن عمرو الرقي ليس عبيد الله العمري انما هو ابن عمرو الرقي عن زيد بن ابي قنيسه زيد ابن ابي قنيسه او ابو قنيسه اسمه زيد فيكون زيد بن زيد ابوه اسمه واحد قال حدثنا ابو الوليد المقي قال حدثنا أبو الوليد المكي هو سعيد بن ميناء سعيد بن ميناء هذا من الطبقة الثالثة قال أبو الوليد المكي قال حدثنا وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشكها ما معنى الإشقاه وصلاحها والإشقاه أن يحمر أو يصفر يعني معناه صالح للأكل نضجا قال أو يكل منه شيء هذا هو معناه يعني بمعنى حديث الثالث نعناء عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها هذا هو معناه والمحاقبة أن يضاع الحقل أي الزرع بخير من الطعام مألوف هذا ممنوع لأن فيه ربا الفضل والمزابنة أن يباع النخل بأوساط من التمر جمع وسط أو وسط والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك وقلنا هذا نهي عن المزارع لكننا حملناه على ماذا؟ على ما إذا اشتمل شيئا شرطا زائدا مضرا لأحد الجانبين ذلك قال نقتسم على الثلث أو النصف لكن يسعفه كذا وكذا سأقول كذا حتى التبن يشرطه أحد ما لا يجوز هذا لأنه زائد قال قلت لعطاء بن أبي رباح أسميت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما المحدث بهذا هو أبو الوليد المكي لكن سأل عطاء لأن جالس عنده يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أي قال عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث بهذا الحديث فاتفقا على الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال الرسالة المتطبعة على حدثنا عبد الله بن هاشم عبد الله بن هاشم هذا العبدي قال من الطبقة من صغار العشرة قال حدثنا بهز هذا هو بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري في قطر الخوت من التاسعة خم عزة قال حدثنا سليم بن حيان بالفتح فهو سليم كل من عند سليم بن هذا سليم بالفتح بن حيان هناك في أو في أرضية المصطلح ذكر هذا السيوطي. هنا أنا غيرت البيت وزدت عليه وقلت قل نجل حيا سليم يفتح مع كسر ثانيه بهذا صرح وليس يوجد بهذا الضبط في كتب الأئمة سواه بعري ما في سليم ومن أداه كله سليم مصغرا فحفظ أداة الظلم أي الظلم هكذا يعني يضبط هذا ولا يوجد نظيره في كتب الستة. قال سليم وحيام قال حدثنا سعيد بن منى لتسليم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشحح. قال قلت لسعيد قال سليم بن حيان قلت لسعيد سعيد بن منى ما تشكح ما معنى تشكح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها يعني معناها صالحة للأكل فإذا صلحت الثمرة للأكل يجوز بيعها وإلا فلا يجوز لأن فيه أكل أموال الناس بالباطل ربما يأتي ما يفسدها فيخسر المشتري ولذلك نهى الشرع عن ذلك. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر القواري عبيد الله بن عمر القواري على الطبقة العاشرة قال هو محمد بن عبيد الغبري محمد بن عبيد الغبري هذا بصير بن ثقات العاشرة قال ودفع لعبيد الله قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السرقياني عن أبي الزبير محمد بن مسلم وسعيد بن منى كلاهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة المعاومة بيع السنين هذا المعاومة والمخابرة وقال أحدهما بيع السنين هي المعاومة بيع السنين هي المعاومة يعني بيع السنين معناه أن يبيع ثمرة الشجرة عامين أو ثلاثة عصر يأتي لك ثمرة هذه الشجرة سنتين يعني أنت كلما بدأ لك تتقف من هذا ما يجوز هذا ما يجوز يعني بيع المعاومة أو أكثر فيسمى بيع المعاومة وكذلك يسمى بيع السنين وهو باطل بالإجماع دون خلاف أهل العلم لا قال الإجماع في من المنذر وغيره لهذه الأحاديث ولأنه بيع غرر بيع غرر لأنه يبيع معدوم بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه ومن شروط البيع أن يكون المبيع مقدور التسليم أن يكون عن العوضان المبيع أو الثمن مقدور التسليم مقدور التسليم يعني معنى ذلك أنه رأى طائرا يطير في الهواء قال بعت لك هذا الطائر يعني معنى سيصيده ويعطيه أو سبقا على الماء قال بعت لك هذا طب كذا وكذا ما يجوز هذا لأنه غير مقبول التسليم يعني قدرنا بعد ذلك صاده وضمائه ما يجوز لأنه بيع يعني غير مقبول التسليم فهذا بيع السنين معناه الآن عندها ثمن يبيع هذا جائز لكنه بعد ذلك كلما أثمرت أنت تنتجر به هذا غير معلوم ومجهول قبل وكذلك أيضا المعلوم لم يجد وهذا في غرر غرر قائم ممنوع لأن فينا النصيحة وهذا خلاف النصيحة غرر أكل أموال الناس بالباطل فلذلك نهي عن بيع المعاومة اللي عن أعوام أو بيع السنين معناه واحد فهذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا والمعاومة وعن الفنية ورخص في العرائة وعن الفنية الفنية الاستثناء كذلك أيضا من معقولات المبيع الاستثناء بعت لك هذا البستان إلا نخلتين إلا نخلتين ولكن لا يعلم من أين هو هذا معلم هذا لا يعلم إلا ولذلك بالرواية الأخرى قال وعن الدنيا إلا أن تكون معلومة فإذا كان معلومة إلا هذه الشجرة أو إلا هذه الشياء يعني باع له مجموعة فقال إلا هذه الشياء وهذه الشياء هذا معلوم جائز يعني قال أستفهم جاءت لك هذا المجموع إلا شاتين هذا ما يجوز لماذا؟ لأن بغرر يتنازعان بعد ذلك في أخذ أيها شاء. فلذلك نهي عنه يعني لهذا المعنى. ورخص بالعرايا, رخص بالعرايا وإن كان العلة موجودة لكنها لضرورة الخبر أباح الشرع ذلك. وعلى رحمه الله تعالى بسند متصل حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل, إسماعيل بن علي وهو بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة. هذا التفسير ما ذكره في هذه الرواية. قال رحمه الله تعالى حدثني سعد المنصور, وهذا باب جديد وهو باب كراء الأرض. باب كراء الأرض يعني معناه مزارع كراء الأرض سواء كان بالدراهم والدنانير أو ببعض ما أخذ منها كراء الأرض. هذا سيتبين في هذا الباب. وبسند متصل على حدثني إسحاق المنصور الكوسج, إسحاق المنصور كتب ستة ثنائين فقط وهما إسحاق المنصور الكوسج وإسحاق المنصور السروري في الطبقة التاسعة, وهذا من شيوخهما. قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد, عبيد الله بن عبد المجيد هذا أبو علي الحنفي البصري من التاسعة. قال حدثنا رباح بن أبي معروف, رباح بن أبي معروف المكي الطبقة السابعة. قال سمعت عطاء, عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الأرض وعن بيعها السنين, وعن بيعها بيع السنين هذا المعاورة الذي سبق عن شراء الأرض. وقلنا هذا يحتاج إلى تفسير كما فصلنا سابقا, وهو شراء الأرض الذي يدخله بعض الشروط الفاسدة, الذي يدخله بعض الشروط الفاسدة وهو ما يكون لأحد الجانبين منفعة ولجانب الآخر مضرة. هذا هو ما على معديانا أو ما على الربيع الجداوي مثلا كان إزراء هذه الأرض ومن هنا إلى هنا إزراء لخاصة, وفعلا إن ذلك سيكون محلا لا يعني ينتج دائما, وذلك جنب الماء, جنب الماء, جنب مسير الماء أو جدول. هذا يقول هذه الناحية هذه منطقة كم متر هذه تزرعها هذه وما عدا ذلك نشتري. فربما لا تخرج تلك الأرض إلا هذه الطائفة, لأن ما يبقى دار ما يأتي ويبقى ترى يأتي بسبب ذلك. فهذا هو المنهي عنه. وعن بيع الثمر حتى يطيب أي حتى يصلح للأكل, وهذا معنى قوله حتى يبدو صلاحها. قال رحمه الله تعالى بسبب المتصل حدثني أبو كامل الجهدري قضيل بن حسين قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن مطرني والراقي, مطر بن طهمان الوراقي هذا عن مطرني والراقي الطبقة السادسة. قال أن أطاع, أطاع من أبي رباح الجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الأرض. معنى ذلك أنه يعني يشترون شروط فاسدة. وبالسنة المتطبقة على حدثنا حدثنا عبد المحميد الكسي قال حدثنا محمد بن فضل لقبه عالم, هذا لقبه لزمه دون أن يكون معناه مصيبا عليه, كان رجلا صالحا عالم معناه مفسدا من الفساد علامة الفساد, لكنه كان بريئا وهو أعظم أعمال السدوسي. قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا مطر وراق عن عطاء بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها, فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه أي دون مقابل. من كانت له أرض فليزرعها لنفسه, وإن لم يزرعها لنفسه يعطيها لأخيه أي دون مقابل. وهذا منع من المزارع. وقلنا هذا محمله على أحد محملين, إما للتحريم وذلك لما إذا اشتمل على شرك فاسد, وإما للحث على الخير والإحسان إلى الفقراء والمساكين وهذا على الندب من باب الندب والاستحباب وخلاف الأولى التعامل بذلك. وهذا هو محمل هذا المعنى. بعيد هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيه كما تقول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون جعلنا صاحب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيثنا جاء وارثنا جاء خيرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا عمل غيبنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من تأخر القرآن ومن رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.